محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أول الفوائد في هذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى. والوحي إعلام بخفاء، وهو من الله إلى العبد طرف للعبد، فإياك أن تحصل أحدا، فأنت لا تدري منازل الناس عند الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أخضر ذي الثمرين، يعني يلبس أسمالا بالية، مدفوع في الأبواب، إذا فتحت بابك فرأيته أغلقت دونه الباب، لأنك استحضرته ولم يملأ عينه، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبرع. الذهب أنسب المعادن، ومع ذلك عندما تستخرجه من باطن الأرض تخترقه بعينك وتنتهله ولا يثني شيئا حتى يدخل النار. كثير من العباد مثل الذهب، يباري اصله بامراض وثيابه يتزاوج بهيئته، فلا تحقرن جنه، لو اقسم على الله لابره. وهذا الحديث قيل في صحابي لا يعرفه جماهير المسلمين. هذا الصحابي الجليل هو انس بن النضر. انس بن النضر احد الاوائل الذين قتلوا يوم احد مع عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله. حدثت مفاجرة بين اخته ابو بيا بنت النضر وبين جارة لها، فعتدت الربيع على جارتها فكسرت ثنيتاها، والثنية مقدم الاسنان، فاراد الناس ان يقتصوا من الربيع، فأبى أنس. أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون القصاص، فأبى أنس وهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أتذكر ثنية الربيع؟ ما هو الذي بعثك بالحق؟ لا تذكر أبدا، يقول يا انس كتاب الله القصار، يقول لا والذي بعثك بالحق. لا تقتل ثنية الوزيع ابدا، ولا يزال يقول له يا انس كتاب الله القصار وهو يأبى، حتى قبل الناس الديه يتناجلوا عن القصار. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. فهو يقول لا والذي اعتك بالحق لا تكفر، ويقسم بالله فيوفي الله ذمته ويقبل الناس الباجيه. من هو ام موسى؟ وما كانت تدري؟ هي انا من بناء الله عز وجل، شرفها الله تبارك وتعالى ورفع قدرها واعلى سعدها مرتين. المره الاولى يوم ولدت موسى فاصطفاه الله عز وجل، والمره الثانيه يوم القى لها وربط على قلبها واقتصها من بين نساء العالمين بذلك. ثم في قوله تبارك وتعالى فاذا تبت عليه فالقيه في اليم. وكان مقتضى الامن اذا تبت عليه فاهديه او تحرزوه بصندوق في مكان امن، لكن اذا خفت عليه فالقيه الى المجهول، القيه في البحر اذا خفت عليه وهو لا تدري اين يحدثه الموت ولا من الذي يستلمه بيديه. افي هذا امر من اعظم الفوائد التي تستفاد من هذا الموضع، انك لا تستصعب البلاء، ومهما جاءك من محنة ظاهرها الألم الشديد فأمن في الله خيرا أن يكون تحتها الخير العميم. وهكذا كل مصيبة يحتسبها العبد لا بد أن يجد تحتها خيرا. إن أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون في وجود النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس هي مصيبة الاثم. حادثة الاثم اعظم المصائب التي اصابت خيار المسلمين. وواقعة الاثم نزل في شأنها مطلع سورة النور، وقد قطنا علينا صاحبة القصة عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري ومسلم، وهي كلها محن، لكن الله عز وجل قال لها ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لما اشرت لك القصة فتعلم كيف يخرج الخير من الشر وما هو ضابطه. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرجت معه. فطار السهم على عائشة رضي الله عنها فخرجت في تلك الغزوة، وهي غزوة المريسيع او غزوة بني المصطلق. فلما قضوا غزوتهم ورجعوا القاتلين الى المدينة ارادت عائشة رضي الله عنها ان تقضي حاجتها، وكانت تركب الجمل في هودة على الجمل. في هودة لو يزل تذكرون الجثة والجثة التي كانت من جثة القتل الذي كانت في جثة فيه العروس قديما ايام الحياة رحم الله الحياة كانت توضع المرأة في هذا الصندوق الخشب ويوضع على ظهر بعير وجثث. هذا هو الهوزة. والعائشة تركب في هذا الهوزة فأرادت أن تقضي حاجتها فأمرت الذين يرحلون بالبعير أن يسرعوا قدام الزيت. حتى إذا قضت حاجتها جاء الزيت فمات الجميع. فاستحث الذين يرحلون البعير البعيرة وتقدمت وأنزلوا هذا الهودج على الأرض وأعطوها أقصيته حتى تنزل. فنزلت وأوهنت في الصحراء قضت حاجتها ورجعت. وبينما هي رجعت تحسست صدرها فإذا عطس لها انطرت. فرجعت من نفسها لأنها كانت جارية الحديث تقول ليس لها قدرة. كان من المفترض أن تقول للذين يرحلون لها انقطع عقلي وانتظروني. لكن لحداثة سنها تفرقت من رأسها. فرجعت إلى مكان قضاء حاجتها تبحث عن عقلها. وبعد مدة تصدرم الرجال الذين يصحبونها مدة قضاء الحاجة ظنوا أنها جاءت ودخلت في الهوزة. فحملوا الهوزة وزنونها فيه ووضعوه على البعير واستحث البعير فنفر ونظر. تقول عائشة رضي الله عنها وكانت النساء إثبات خفافا لم يحملن اللحم إنما كانت فيهن العلقة من الطعام. وهذا أدب ينبغي أن نتعلمه. تلتمس العذر لهم. ما الذي جعلهم يحملون الهودة ولا ينتظرونها؟ تقول كانت النساء خفافا خفيفة الوجه لم يدخلهن اللحم. فظن الناس لخفة النساء آنذاك الناس الهودة. فهي تلتمس لهم ولا تلومهم ولا تقول لهم لماذا لم تنتظروا وتثني عليهم الملام. مضوا وظفرت عقبها قالت وجئت ديارهم فلم اجد بها داعا ولا مزيد. قالت فظننت مكاني وعلمت انهم اذا فقدوني رجعوا الي. وهي في صحراء شاسعة مترامية الأطراف وحدها. أرخى الليل سدوله وغارت نجومه على امرأة حديثة السن وحدها في صحراء قاتلة قاتلة. قالت فألقى الله علي النوم فنمت. والنوم في مواطن الفزع نعمة. إن الخائف لا ينام يصاب بعرق. فإذا نام في موضع الخوف فالله الذي أمنه كما قال عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. كيف ينام رجل يستعد للحرب وعدوه في مقابله كيف ينام؟ قال تعالى أمنة منه. هذا أمن. فنامت حتى ينقضي عليها الليل. قالت وكان صفوان بن معطل السلم ثم الزكوان في أخريات الليل. صفوان بن معطل السلم في حال ثانية فأكثر بطبع. وفي بعض الروايات انه كان نؤوما وكان اذا نام لا يستيقظ مهما فعلوا له الا ان ياخذ راحته في النوم. فنام صفوان لما استراح الخلف نام فتركوه العلم ونظر. فكان اذا افاق من نومه بحث في المعسكر هل خلف احد شيئا هل نسي احد شيئا فيصيب الاداوه او يصيب القدح ثم يذهب فيعرفه له من فقد قلح كذا او من فقد كداوة الكلانية. فجاء الضخوان متأثرا سعادته وكان يعرف عائشة الإنسان يراها قبل الحجاب. قالت فلما رآني استرجع. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فاستيقظت نصف الجاعد. فخمرت وجهي في جلباب والله ما كلمني كلمة سوى أنه أرقى بعير أناق بعيره فركبت عليه فاستنفره فمضى خلفي حتى أدركناهم موجرين في حد الظهيرة الثانية. وخاض الناس في حديث الإبل. وكان الذي تولى كبره المنافق الأعظم عبد الله بن عمير بن سلول. وكان مثمن لا أتاعه أن صفوان وقع على عائشة. فاتهمت العفيفة الشريفة الغافلة في الغزل وهي لا تدري. وهذا المنافق لا يتكلم. واستجاب لكلامه بعض المسلمين الأخيار. فحكمت مثاله. تكلم وقالوا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وتكلمت أيضا حنة بنت سعد أخت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. ورجعت عائشة إلى بيتها مريضة. اشتكت من مرضها شهرا كاملا ولا تعلم بالخبر والمدينة ترمي. حتى خرجت ليلة مع أم نصفة. خرجت قبل المناطع مكان يقصد فيه حاجته. وكانت العرب إزاك تستنفق أن تستفد الكنفة في البيوت. فكان ذو الزمانية من ذلك العرب كانت كأنت من ذلك. إنما عندهم الصحراء أيما رجل أيما امرأة أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الصحراء. فعائشة رضي الله عنها قالت مع أم مصطفى لتقضي حاجتها وكانت قريبة لها فرحت. قضوا حاجتهم وهم راجعين عثرت أم مصطفى في مرجلها استعبدت في ثوبها. فقالت تعرف مصطفى تدعو على ابنها. طبعا هذا كلمة كانت تخرج من على فكان الكبر على لسان العرب لا يذكر بها الدعاء مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ قد جلست امك يا معاذ اذا قدرت. او مثلا الرجل الذي اصابته السجة فتح دماغه واحتلم فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تجدون ليرق إليه هو ليغتسل الماء أو دخل الماء في رأسه هل تجدون ليرق على تماما من الجلالة قالوا لا نجد لك رق قد غسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. لهذا المقصود به حقيقة الدعاء بالقتل إنما يجري نجر التوبيخ. فهي تقول ثالثة نصفة. قالت عائشة فأنكرت عليها ذلك وقلت لها جئت ما قلت أتخذين رجلا سبك فترا. فقالت أيها النساء أولا تدرين ما يقول. قالت وما يقول. قالت فقصت عليها حديث الجسم وما يقول الناس فيه. قالت فالجبت مرضا على مرض وظلمت ليلتي ابكي لا يرفض لي دمع ولا استحل بنوم حتى ظننت ان البكاء ثالث كبير. لما اصبحت استاذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتي ابوي وذلك لأستوثق من الخبر. قال استجبت فدخلت على أمي أم رومان وقلت أي أمّا ما الذي يتحدث الناس فيه؟ قالت هوني عليك يا عليك يا ابن مريم فوالله لقلما وجدت امرأة وظيفة عند رجل ولها ضرائب إلا أكثرن عليها. فقالت عائشة سبحان الله أوقد تحدث الناس بذلك؟ قالت قد سئلت يومي بآخر يعني لا يرفع لي دمع ولا أستحي بنوم حتى ظننت أن البكاء ثالث سر. قالت وهو يريدني أني لا أجد الوقت الذي كنت أجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أستحي ولكني لا أشعر بالصبر. كان يريدها سيف في شيء معين يريدها ما هو الا وفق النبي عليه الصلاه والسلام بالذات لما كانت سمره كان يكون شديد الوفق معه شديد الوفق الى مرضه. طيب هي الان مريضه 30 يوم ليس يوما ولا يومين ولا ثلاثه ولا اربعه دامها كامل. ومع ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لا يقول لها غير كلمتين اثنتين فقط طوال 30 يوم يدخل وهي مريضه طريقه الشرب وحولها امها وبعض النساء وابو بكر الصديق فيدخل فيصلي ثم يقول كيف فيكم كيف فيكم فيكم ايش الحكايه يعني كيف هذه كيف حالها هذا فقط ما ذكره قيل فزعت وهي اشتغلت اي الرب لم ما سبب عدم الرب لا تجد سببا حتى وجدت بعد شهر كامل. قالت وقفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير اصحابه في فأله فسأل أسامة بن زيد فأخبره بالذي يجد في نفسه له من الوجه. قال يا رسول الله هم أهل لا نعلم إلا خير. أن علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله النساء غيرها كثير لماذا تعني نفسك؟ طلق وتزوج النساء غيرها كثير يريح نفسك وإن أسأل الجارية تخبره. فأرسل إلى بريرة أي بريرة هل غابت خير من عائشة؟ قالت لا والذي بعثك بالحق غير أنها كانت جارية الحديثة السنة تنام عن عجين أهلها فتأتي الجارية فتأكله. هذا هو عيبها تأتي للعجين وتتركه بلا غطاء فكان يأتي الدجاج يأكل العجين. هذا عيبها الذي أعرفه. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك صعد المنبر وجمع الصحابة فقال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا لا اعلم عنه الا خيرا وما كان يدخل على اهلي الا معي. حينئذ قام سعد بن معاذ سيد الاول الذي اشتد له عبد الرحمن يوم مات فقال يا رسول الله انا اعذرك منه ان كان من الاول ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الحجرة أمرتنا ففعلنا أمره. انظر إلى هذا التحرز الجميل ويا ليت إخواننا يتأدبون بهذا الأدب. قبل أن يأتي الإسلام كان فيه حروب قاحلة بين الأوس والخزرج. فمنزل الله عليهم بالإسلام وصاروا إخوة متحاسين. لكن دخلت بقايا في النفوس. فسعد بن معاذ تحرز لنفسه وراعى التاريخ الكبير تاريخ العدوات والحروب فأخرج هذه الجملة الدقيقة. قال إن كان من الأول ضرب عمر لأنه سيدهم. إن كان من الخزرة من إخواننا من الخزرة لم يكن ضرب عمر لأن الذي خاف منه سعد بن معاذ حدث برغم نقاطة العبارة ومن نقاطة العبارة الذي خاف منه حدث. إن كان من إخواننا مقدم برغم الحقوق من الحجرة أمرتنا أن ففعلنا أمرا ولم يستثني ولم يتحرك وهو يتكلم عن الحجرة. حينئذ برغم نقاطة الحجرة وبرغم ان سعد بن معاذ مولى العباره لهذا الامر الا ان سعد بن عباده زعيم الخيبره لم تنزل هذه العباره. ليه؟ اراد سعد ان هو يمان طرف الدفاع عن الرسول عليه الصلاه والسلام. طب انت تتكلم عن الامر دعني انا اتكلم عن الخيبره واقول جوز ان كان من الخيبره ضربت اوقف. لماذا تقوض علي هذا الشرف طرف الدفاع عن الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لا هو ذلك ان سعد بن معاذ يتكلم عن القدر اللي هو حكم. حينئذ قام سعد وقال والله لا تقدر ولا تستطيع. برغم عباره سعد بن معاذ كما قلت لكم وقيح وفيها تحرف وقيح. فلما قال سعد بن عباده ذلك قال له اسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ قال لم يقل والله انك لمنافق وتجادل عن المنافقين. فقام صاحبه في المسجد فارى الحيان ينصر خجلا والرسول عليه الصلاه والسلام يقف على المسجد واخرج السلاح في المسجد ورقص بالعرش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخصمه بيديه فلا زال يعتقه ويخطبه حتى سكت. قلت لك نحن لم يمر المسلمون بنبيه ابدا ابدا. زوجة نبيه بتهم الزنا عار. الكفر برغم انه افتح المصائب كلها إلا أنه ليس فيه من العرب ما بالفعل. كان والد إبراهيم عليه السلام كافرا ولم يعيق إبراهيم بأبيه. وكان ابن نوح وامرأته كلاهما كافر ولم يعيق نوح أبدا بكفر ابنه ولا بكفر امرأته. وكانت امرأة نوح أيضا كافرة ولم يعيق بها نوح عليه السلام. الزنا فيه من العار لا ليس في الكفر. ولذلك يقول ابن عباس لن تجني امراه نبي الفقر. قال ذلك في قول الله عز وجل فقال لهما قال ليست الخيانه خيانه عرض. الزنا عار. فتتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وهم أحياء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعائشة تبكي ليلها ونهارها. وأعظم شيء فتى في عظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغلق متوسط وقد استلبس الوحي شهرا كاملا لا ينزل. ليميت الله الخبيث الطيب. فكان عليه الصلاه والسلام يدخل البيت يقول كيف فيكم ثم يدخل. حتى جاء يوم بعد شهر كامل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على فرق سريره وكانت أول مرة يجي. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وقال يا عائشة إن كنت ألمنت بذنب فاستغفري. فإن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه وزاد تاب الله عليه. إيه يعني معنى الكلام؟ كأنه مثبت عليها التهم. لأنه يقول إن كنت أعد ذلك استغفري. فحسب ذلك جدا في نفسها. وكانت تنتظر أن يبلغها لتاركها معه بلا نفسوية لا يتوقف ويقول هي بريئة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن هوى نفسه وهوى نفسه أن تكون أمراته بريئة. لكن ما كان ينطق عن هوى نفسه حتى ينتظر الوحي فلا يتقدم بين يدي ربه. لذلك كتب ولم يتكلم. قالت عائشة فلما قال ذلك قال فأنعم حتى ما أحبت منه قطرة. أين ذهب هذا النهر الفياض على مدار ثلاثة أيام؟ لم تجد قطرة دمع واحدة في عينيها. أنت عارف الإنسان المحكوم عليه الإرشاد وهو بينتظر الحب لا يأكل ولا يشرب وجسمه ينحف. أول ما يقدم عليه الإعدام يكفي في السبب ويقول أصعب شيء في حياة الإنسان انتظار نتيجة لا يأتي نبيه. لكن لو عرف إن هو ميت أو حي يستريح. لو مات ابن رجل ودفنه بيديه خير له من ان يشوف ويبحث عنه اهو واحد او ميت ويبحث عنه في المستشفيات وفي احسن الصرفه وفي بلاد الناس ليقول لو مات كان خيرا باذن الله. انتظار سيء في الغايه. فعائشه رضي الله عنها تبكي باستمرار وهي لا تدري ما الذي يقول. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمسكها ولم يقل هي غريبه. لذلك لما قال لهذه العباره التي فيها اشعار بالجهه قالت طلق دمعي حتى ما اخذت من القصر. وقلت انني اذا قلت لكم انني بريئه والله يعلم اني بريئه لا تصدقونني. وإذا قلت لكم إنني فعلت والله يعلم أني بريئة لتصدقنني بذلك. فوالله ما أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف وصبر جميل والله المستعان على ما تقولون. في بعض الروايات الأخرى قالت وتاه عن اسمه أبو يوسف لا يحكم عليه الكلام. بعد ما عائشة يحكم في ذهنها فلم تجد من الهم. والهم يضيع الملكات ويضيع الذكاء ويضيع البديهة. قالت وضع اول فوالله ما رام احد من البيت ولا قام احد من المجلس الا وقد انزل الله براءته. تقول ونبأني في نفسي كان أحفظ من أن يتكلم الله في بشيء. إنما كنت أظن أن الله سيري نبيه رؤيا يهيئني بها. فلما نزل الوقت قامت أمي فجاءتني فقالت قومي إليه واحمديه. اشكري ربك. فقالت عائشة والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. فلما نزلت الآيات وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر فجاء مستبشرا يضحك وهو يقول يا عائشة ابشري فإن الله برأك. فأقسم أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق على مقطع ابن أسامة. وكان فقيرا ينفق أبو بكر عليه. فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك. ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي والله لا أنزعها منه أبدا. وفرق الله عز وجل بين المنافقين والمؤمنين. وكان كما قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة الكرام، إن من الفوائد العظيمة التي تستقر من حديث الإيه أن ضرب الرأس هو أعظم مصيبة يصاب بها المجتمع. أمثل لكم، الرأس مع بقية المجتمع مثل السهم وبقية السهم، جسد السهم. تصور هذا الرأس المجسد في مقدمة السهم إذا قلت هل يستفاد برقية السهم في الاحتراق؟ لا. إذا احتفاظ المجتمع على رأس السهم ضروري. لو ضاع رأس السهم ضاع كل خلفة. ليس هناك أي مصلحة في تدمير رؤوس المسلمين. وأعداؤنا يرون في تدمير الرؤوس خسة مؤلمة. إذا أتيء الظن بالرأس فقدت المبادئ والسياسة. ولذلك أعداؤنا يحلفون على تسويه سمعة علمائنا. وعلماؤنا هم رؤوسنا، بهم نختلف وبغيرهم نحن نقول. فتعرف قيمة المجتمع بكثرة العلماء الذين يدلون على الله، لا بكثرة أطبائه ولا مهندسيه ولا تجاريه. ولذلك أعداؤنا يحرصون على تسويه سمعة علمائنا. وعلماؤنا هم رؤوسنا، بهم نختلف وبغيرهم نحن وقوف. تتعرف قيمة المجتمع بكثرة العلماء الذين يدلون على الله، لا بكثرة أطبائه ولا مهندسيه ولا تجاريه. إنما فضل المجتمع يقاس بكثرة علمائه أو بقلته، بحسهم وشرفهم أو بمهانتهم. فهذا المنافق طول السهم الى عائشه رضي الله عنها ليتهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فلو ان رجلا راسا اشيع عنه انه زان او انه مراب او انه كاذب، فاذا صعد عن المنبر وامر الناس بتقوى الله ايقول بكلامه رضيت؟ ما يكون لكلامه بسيط. لا، ضيعنا كل هذا المجتمع بفساد واحد. فصدق من قال اذا ذل العالم ذل بذلته عالم. لهذا نهى العلماء ان يترخص العالم في مواضع الفتنه، لانه اذا ترخص في موضع الفتنه ظن العوام ان الرخصه هي العلم الصحيح. لذلك قالوا ان العالم في زمان الفتنه ينبغي ان ياخذ للعجيب ولا يتردد. فهذه كانت محاوله لضرب الرخص، وهي الحرب الدائره دائما، وهي تدور الان تدمير رؤوس المسلمين. فهذه المبنى الجسيمه التي ابتلي المسلمون جميعا بها، وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بها. انظر كيف انزلت عن هذا الخير العميم، وفتك الله عز وجل المنافقين للناس. وايضا فكانت عائشه رضي الله عنها سببا في خير نحن حتى الان نستمتع به، لكن ما جاء هذا الخير الا بجلال مثل حديث الجسد وكان اقل. ففي الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه، والعلماء يقولون هي غزوه ذات اللقاء. وغزوه ذات اللقاء كانت بعد غزوه بني المصطلق، يعني الحديث التي سأخذها الان حدثت بعد حديث الجسد. تقول كنا في غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانقطع عشق لي وبرك عليه الجنة. فقالت يا رسول الله انقطع عشقي فحبس الناس علي يبحثون عن العشق وليس معه الماء. كان وقت الصلاة وليس معه الماء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نام على ثالث حائلة وفي حجرها، وجاء الصحابة إلى أبي بكر يقولون ألا ترى ما فعلت عائشة؟ حبستنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا على ماء، ماذا نفعل؟ نريد أن نصلي. قالت عائشة رضي الله عنها فجاء أبو ذر فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وقال حبست الناس وفعلت وفعلت وجعل يقولني بيده في خاطره ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. لا تريد ان تزعجك حتى يتم نومك، لا تحدث فيه للزوجات الفاضلات المتجريات التي لا تترك الزوج ينام ودائما فاصل من القلق والنفس المستمر لا ترعى له جنان. عائشة تقول لا يمنعني من التحرم الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على داخلي. وانظر الى شدة موجبة عائشة على أبيه. لم تكن فجاء أبي وقال ما شاء الله ان يقول له، قالت فجاء أبو ذر، لأن لفظ العبوة يظهر بالحلو وهو عمل لذلك فيه عائشة، أنا حلو في نور فسمته باسم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طرقت المرأة المخزومية متاعا وجاء بسبب لذلك فاتح، وقال يا أسامة أتتها في حد من حدود الله؟ والله لو ان فاطمة بنت محمد لم يكن لو ان فاطمة ابنتي. لم يسمك ابنتي نقص الغلو ويسعد في الغلو وهي حد من حدود الله، لا يجوز المجاملة. لو ان فاطمة بنت محمد ليس ابنتي حتى لا يدركه رأسه ولا حلول عليها ان اقتضى الجنون. فقلت فجاء ابو بكر فعاتبني وقال الله وقال ما شاء الله له ان يكون فعلت وفعلت وفعلت وجعل يفقرني بيد استحضاره ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعله. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح والناس على خير ماء. فانزل الله ايه التيمم فقال الخير بن حضير لا هي لاول براتبكم يا ال ابي بكر. واستمر الزمن فوجد العده احداث. فبسبب هذه النحله نزلت رخصه من اعظم الرخص وهي التيمم. والتيمم هذا سجل عن الماء الطهارة. وطريقته من اراد ان يتيمم في بعض هذه يسمون حاره. وهذه مرة الرجل يرسل اليه التراب ويرسل رجليه التراب. فقلت له فلماذا فرضت المضمضة والاستنشاق؟ يعني دي برضه من فرائض الوضوء. التيمم ضربة واحدة لوجه الكفين. ليس هناك مسح مش ناحي. الحديث الذي ورد فيه ذلك حديث المنكر عند اهل الحديث. انما التيمم ضربة واحدة. تضرب على الارض ثم تترك يديك ثم تمسح وجهك هو التيمم. لا اكثر من ذلك. ومن نعمة الله علينا ان هذا التيمم ايضا يرفع الجمال. كما في الصحيحين ان عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان في سفر فأجنب. فأما عمار قال تتمعرت في التراب كما تتمع في الثالثة. الحمار ما عندي يوم في الأرض اتمنى في الأرض هو عمل به معي ليه تنزل في التراب يأكل إلى كل جد. أما عمر بن الخطاب فلم يعرف الحكم فلم يصلي ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يأتي كما ضربة لوجه الكفين. يعني رجل أجنب ولم يجد ماء يتيمم بضربة واحدة على الوصف الذي وصفته لكم الآن. هذه الضربة ترفع الجنابة وتثبت الوضوء. وليس كما ذهب إليه بعض الناس يتيمم لرفع الجنابة ثم يتيمم للوضوء. لا في حديث صحيحين حديث نبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النبي عليه الصلاه والسلام الا ضربه واحده للوجه والخفين يرفع الجنابه بها ويثبت الوضوء. كيف تساوي هذه الرخصه؟ لكن هذه الرخصه ما جاءت الا بعد محنه. طيب اذا كانت المحن تاتي منها المنح فمن المحن مقاصد لا تنجلي عن القلب. فما هو الفرقان بين المصيبة التي تنجلي عن خير والتي تنجلي عن شر؟ إذا أردت إذا وقعت بك مصيبة فأردت أن تنجلي عن خير فعليك بشيئين. الشيء الأول أن تسلم لله فيما قضى وتعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا تتفكر. الشيء الثاني أن تحسن ظنك بالله وأن الله عز وجل لا يحضر لك إلى الخير. ومن تحت الصلة مع الصلاة إن شاء الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.